بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. خلص زمن السلمية، بلش زمن الروسية، يا كتايب ناشد الحيل، بدنا نعيش بحرية. خلص زمن السلمية، بلش زمن الروسية، يا كتايب ناشد الحيل، بدنا نعيش بحرية. انزل بساحك، احمل سلاحك، اعلن كفاحك لا تهون، قدم دماءك، عزز دفاعك، صوب رصاصك عالخؤون. خلي المناصب يا ابن الكتايب، بالصدق حارب لا تلين، شد العزائم امضي وقاوم، خوض الملاحم لاجل دين. خلص زمن السلمية، بلش زمن الروسية، يا كتايب ناشد الحيل، بدنا نعيش بحرية. خلي جبينك وافخر بدينك، الله بعينك عالظلم، شمر يمينك واكتم أنينك، برهن حنينك وانتقم. بدنا قيادة تريد الشهادة للسيادة عالشعب. يا اخوان لا حد يرفع راسه، ترى نقاط الجيش قريبه منا، لا حد يرفع راسه حتى ما يستهدفون لا القناص ولا غيره. الله يكرمك اخونا، بارك الله فيك. يا شباب المساله ما فقط مساله لا حد يرفع راسه، نحن اليوم المعادله اختلفت تماما. نحن اليوم زودنا اعداد المرابطين بسبب اليوم تدخل الروسي، فنحن جينا لهون ناخذ الاسباب. الله عز وجل قال خذوا حذركم، اليوم التدسين بده يكون زياده، حفر انفاق، لابد ناخذ بالاسباب يا شباب، استعينوا بالله عز وجل. بالكيس يا ابو زهير، بالكيس بدي اشمع. لا تعب علينا أخي المجاهد في سبيل الله، إن أخذ الحذر والحيطة من خطر هجوم العدو أمر مهم، وليس من الجبن أو الخوف كما يفهمه بعض المجاهدين هداهم الله. فمطلوب من القادة والجند لحماية أنفسهم والمسلمين أن يأخذوا حذرهم، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. قال ابن كثير رحمه الله يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد من النفير في سبيل الله. وأخذ الحذر هو الاحتياط والاحتراز من الأمر المخوف أو المكروه حتى لا تقع فيه. قال المفسرون هذه الآية تشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتال العدو، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لخالد لما بعث إلى الشام حاربهم بمثل ما يحاربونك به، السيف بالسيف والرمح بالرمح. وقال أهل التفسير ويشمل ذلك استعمال الحصون والخنادق وتعلم الرمي وركوب الخيل وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخله ومخارجه ومكرهم. ويكون أخذ الحذر كذلك ببذل المال للجهاد في سبيل الله. ويدخل في أخذ الحذر معرفة حال العدو ومعرفة أرضه وسلاحه وبلاده وما يتوقف على ذلك من معرفة أمور الطائرات والقنابل والدبابات والبارجات والمدرعات، كل ذلك داخل في قول الله خذوا حذركم، لا من العدو الخارجي فحسب، بل حتى من العدو الداخلي وهم المنافقون الذين يثبطون المسلمين. لذلك الله يقول وإن منكم لمن ليبطئن. وفي هذه الأيام التي ترفع فيها رايات الجهاد نجد كثيرا من الكتابات تنشر هنا وهناك بأن لا فائدة من الجهاد وأن لا بد للمسلمين أن يبحثوا عن أرضية مشتركة بينه وبين عدوهم ويقبلوا بالواقع. هكذا يروج كثير من الناس لمثل هذه الأفكار الكاذبة الخاطئة. فنحن أيضا مأمورون بالحذر منهم. خذوا حذركم فالله ولي المؤمنين. يأمرون بأن يأخذوا حذرهم حتى لا يهلكهم عدوهم حتى لا يمزق أوصالهم. أقولها هنا وإن حقيقة مما يندى له الجبين ما نرى من كثير من المجاهدين في سبيل الله من التفريط في هذا الباب باب أخذ الحذر، لا سيما الحذر من طائرات العدو ومن قصفه وراجماته. فتجد أن كثيرا من المجاهدين في سبيل الله يجتمعون في مكان واحد أثناء الاقتحام أو قبيل الاقتحام أو أثناء التجهيز، فتمر الطائرات من فوق رؤوسهم فلا يتفرقون ولا يأخذون متاريسهم. والبعض ينظر إلى ذلك أنه من باب الشجاعة، لا والله، هذا الأمر هو من باب التهور ومن باب التفريط، ولربما أثم المجاهد في سبيل الله بسبب ذلك. فكم رأينا إخوة في ساحات القتال غفر الله لهم وهداهم لا يأخذون حذرهم، فتقع قذيفة قريبة من تجمع يضم 10 أو 20 من الإخوة، فإذا بهم تتمزق أشلاؤهم، نسأل الله أن يتقبلهم، ثم يقع عدد منهم جريحا، فيقوم الجيش الذي كان في قمة المعنويات العالية وقمة الهمة فيقوم بنقل الجرحى والانشغال بهم بدل أن كان منشغلا بالتخطيط لقتال أعداء الله والتخطيط لخوض معركة شرسة مع الكفار. فأنت حينما لا تأخذ بالحيطة والحذر ولا تأخذ بالمتاريس، وحينما تمشي جماعة لا يمشون أرتالا إنما يمشون مجتمعين وغير ذلك من الأسباب العسكرية، حينما تصاب تكون سببا لخفض المعنويات وسببا لهزيمة المجاهدين في سبيل الله. فاتق الله أيها المجاهد وخذ حذرك وخذ عدتك. وأما الشجاعة والانغماس والاقتحام فموطنه ليس في هذا الموطن، إنما عند التحام الصفوف وعند الانقضاض على أعداء الله. تقبل الله منا ومنك. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. من بعد الذل وذا العار. واعلموا أن ما تركتم من خلفكم من الدنيا هو أحقر متروك وأهون متروك، وأن موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. فلا تبطلوا جهادكم بتنازع فينا ولا بنية غير صافة. صفوا النية وسامحوا بعضكم واجعلوا طريقكم واقتحامكم وهجومكم مع ذكر الله عز وجل. بسم الله وتوكلوا على الله واعلموا أن النصر من عند الله وإياكم والاقتراب. فإن صحابة رسول الله لما اقتروا يوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإن الاغترار لما أصاب الصحابة أخفق، فما بالكم نحن بذنوبنا ومعاصينا. وأعيد عليكم وإياكم النزاع وأطيعوا أمراءكم

وعرض نفسه للمخاطر مجاهدا في سبيل الله، فإذا به بعد أن يحرر الله المدينة يأخذ حفنة من طلقات، أو يأخذ حفنة من لباس، أو يأخذ حفنة من أجهزة وأسلحة يسيرة لا تسوى شيء، فإذا به يحرم الجنة ويحرم الشهادة في سبيل الله لأجل ذلك، فيكون ممن قال الله عنهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيا قرة العين، يا حبيب القلب، يا جمرة الفؤاد، يا مجاهدا في سبيل الله، عف يدك عن أموال المسلمين في الغنائم، فإن وزر الغنائم وإثمها أعظم من سرقة أموال الناس. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أن من غل شيئا من أموال المسلمين فإن له نار جهنم. بل تأمل هذه القصة يا رعاك الله لتدرك خطورة الأمر، وأن الأمر جد خطير. ففي غزوة من غزوات المسلمين، وفي جيش من خير الجيوش، جيش محمد صلى الله عليه وسلم، حينما كانوا يقارعون أعداء الله التقى الصفان وحمي الوطيس، فانتهت المعركة وقتل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الشملة التي غلها قطعة قماش يسير، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. فذهل الصحابة رضوان الله عليهم من شدة الأمر وخطورته، فذهب أحد الصحابة مسرعا إلى رحله، فجاء بشراك من نعل، أي بفردة من نعل أو شراكين، وألقاهما في الغنائم وقال: هذا النعل يا رسول الله أخذته من الغنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. فتأمل أيها المجاهد وحذاري أن تأخذ شيئا من أموال المسلمين. كذلك الأمر أنت أيها القائد، فأنت مسؤول أمام الله. إذا دخلت في غزوة جماعية مع عدد من الفصائل، انتبه لجنودك، فإنك مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. لا تكونوا من الغالين فتخسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا لا بد من ذكر مسألة معينة فيما يتعلق باقتحام المجاهد في سبيل الله. فيسأل كثير من الإخوة عن مسألة الغنائم التي يجدونها أثناء الاقتحام، فيدخل المجاهد فيمشط ثكنة أو دارا فيجد فيها ذخيرة من ذخائر البواريد أو ذخائر الرشاشات وغير ذلك، فيسأل ما حكم ذلك. نقول: إذا كان سيستخدمها في أثناء المعركة فلا بأس، كأن يجد ذخيرة أو قذائف أو غير ذلك فيأخذها ويكمل بها قتاله في سبيل الله. نقول: لا بأس بذلك، شريطة أن يعيد ما بقي منها إذا انتهت المعركة. فلو أنه وجد 3 قذائف RPG فأخذ 2 منها وأطلقها على الأعداء فانتهت المعركة وبقيت 1، وجب عليه أن يرد ما بقي ولا يرد قذائف التي أطلقهن، فإن ذلك أمر مشروع بإذن الله تعالى. وكذلك الأمر فيما يتعلق باللباس، فلو وجد لباسا عسكريا فلبسه وأكمل به المعركة لا بأس، لكن إذا انتهت المعركة وجب عليه أن يتركه. قد يقول البعض: إن تركته أخذه غيري من المدنيين أو غير ذلك. نقول: إذن فلتأخذه ولترفعه إلى غرفة الغنائم، أما أن تأخذه وتتملكه فإن هذا غلول، وإن إثمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولربما حرمت أجر الشهادة وحرمت أجر الجهاد، ولربما أحرقت في نار جهنم بسبب ذلك. ومما يسأل عنه البعض ما يتعلق بالطعام والشراب الذي يجدونه في بيوت الشبيحة أو بيوت النصيرية أو غير ذلك. نقول: إذا وجد المجاهد في سبيل الله في غزوته طعاما أو شرابا في بيوت، فإن له أن يأكل ذلك بعد أن يتحرى ألا يكون مسموما أو غير ذلك، فإن له أن يأكل ذلك، قياسا على حديث ابن عمر: كنا نصيب العنب في مغازينا فنأكله ولا نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيأكل الإنسان ما وجد، ولكن لا يأخذ شيئا خارج أرض المعركة، فما دام في داخل أرض يأكله، وما كان خارج المعركة فلا يأخذه. وهنا أيضا ننبه على مسألة: ربما اقتحم الإخوة على مدينة من مدن أهل السنة لتحريرها من عصابات الطاغية، سواء في أرض الشام أو أرض اليمن أو غيرها من البلدان التي يحكمها الطغاة، فلربما حرروا بيوتا لأهل السنة، فهذا لا يدخل في هذا الباب الذي ذكرنا، فلا يجوز أن يأكل منها لا قليلا ولا كثيرا إلا بعض الأطعمة التي قد تفسد بطول الوقت، ويعلم يقينا أن أهلها لا يعودون إليها، فلو دخلوا دارا لأهل السنة نزح أهلها منها وجدوا فيها طعاما قد يفسد خلال يوم أو يومين فإن لهم أكل ذلك. هذا مجمل القول فيما يتعلق بمسألة الغنائم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة لما فيه خير وصلاح. ومما ننبه عليه كثيرا ونؤكد عليه مسألة تقوى الله في ذخائر المجاهدين. بعض الإخوة غفر الله لهم يجد في نفسه هوى وشهوة لإطلاق النار، فتجد أنه يأخذ مترسا فيرفع بارودته ويطلق إطلاقا كثيفا بلا هدف وبلا جدوى، فهذا لا يجوز، وهذا من الإسراف. والأشد من هذا أن يقوم الإخوة المجاهدون بعد أن يحرر الله سبحانه وتعالى منطقة بإطلاق وابل كثيف من إطلاق النار في الهواء فرحا بنصر الله. فيا سبحان الله، أهؤلاء مجاهدون أم هؤلاء عامة لا يعرفون دين الله؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى إنه لا يحب المسرفين؟ إذا كان الإسراف محرم في كل شيء، فكيف بالإسراف بطلقات المجاهدين التي نعلم شدة الشح فيها والحاجة إليها؟ فهذا إثم وحرام، بل يجب أن يعاقب ذلك الذي يقوم بمثل هذا التصرف، والله المستعان. أسأل الله أن يمن على المجاهدين بالفتح المبين وأن يمكنهم من رقاب أعداء الله وأعدائه. كنتم مع وهاها.